تنوين هو من العلم السابق بالعقل له لأن من هذا مصنف دار الموضوع بيان ثبت بانه كما داخل هذا او ساري من العلم السابق بالعقل من هو تفسير كره مثال لوجه من هو كذا هو جاء من علم السابق بالعقل ترى جو دا هذا مصنف دا من هو دا جدي ما بيان دا لذا ما وديروا لا ما بيان نمانا بدائی جیسے وما او هغا علم ثابت بالعقل ثبت بالبداہ چاکہ بثابت بھی دل بداہ وما او هغا شای ثابتا چاکہ بثابت بھی بالبداہ ادا شای سوکتا جنا سوق مراد دخانا منه دل مثابت بلا عقل يعني كم علم تثابت بالعقل دا طالبان دا پر دو قسم دا اول قسم اغل مثابت بالعقل کہ اغل ثابت بالبدا ہے او دویم هاگا علم ثابت بالعقل کہ اغل ثابت بلا استدلال مطلب دا چې ابن ثابت بالعقل په دوه قسمه شواله ثابت بالبداهه او ثابت بال استدلال وما ثبت منه امن العلم ثابت بالعقل هغه علم چې هغه ثابت بالعقل دی ان دا کله که ثابت و بالبداهه بالبداهه سمانا اې دی اول توجه هي بأول توجه العقل من غير احتياجنا إلى تفكر فهو ضروري دغا علم ثابت بالعقل كي أغاب ثابت بالبداهة دغا علم ثابت بالعقل طويلة شيء ضروري ستاربا ضروري بديهي مثال قال علم بان كل شيء اعظم من جزئه علم ثابت بالعقل فده ثابت بالبداهه يعني باول توجه من العقل من غير احتياج الى تفكر تكفارين وفانه بعد تصور معنى الكل والجزء والاعظم لا يتوقف على شيء ومن توقف فيه حيث زعم ان جزء الانسان كاليد مثلا قد يكون اعظم منه قلت لاس کے بے کینسر مرض راغل ہے یا ذات تاوس لکئی ذات تاوس نہ کٹا دا وهو لم يتصور معنى الجزء کوئی صحیح تصور کرے گا نہ لذا خیال رہا کہ دا زید مثلا بغیر دا ید نکول دا حالانکہ اگر سر دا ید نکول دا لذا خیال کرے گا کہ تاوس بغیر دا لکی نکول دا حالانکہ تاوس سر دا لکی نکول دا وما ثبت منہو او اغا علم ثابت بالعقل منہو خود ما پر بیان دکھا نا منہو کی دہو زمیر راجی دا علم ثابت بالعقل دا یعنی اغا علم ثابت بالعقل کی اغا ثابت وی بالاستدلال استدلال سمانا اغی نظر فی الدلیل دا نظر فی الدلیل سارا بکیو تو گوری کنا لاندے اغی نظر صحیح فی الدلیل بترتيب صحيح في الدليل أولا يبعد أن يفسر الاستدلال بنفس الدليل سواء كان استدلالا ذلك برابر ورد استدلال استدلال من العلة على المعلولة العلة جانبنا فمعلولة باندي كما إذا رأى نارا وعلم أن لها دخانا. دل ملاتا أورو قتلو من بياخت ورلو قتلو كا ورلو قتلو سر علي علم راغل قدر خبرات دخان لغا موجود دا دستا علم آپ دي دخان باندي دا علم ثابت بالعقل دا ودا دا علم ثابت بالعقل دا دا ثابت بالاستدلال دا تا دا علم دخان باندي چه استدلال کرے دا دا اور سارا بھی کرے دا تا تچی دا دخان باندي علم حاصل شوائے دا دا جا وجر استدلال دستا نا دا اور سارا پو وجود دا دخان باندي او اور دخان دا پار علت دا دا علم ثابت بالعقل دا سی علم ثابت بالعقل دا ثابت بالاستدلال دا ندغ علم ثابت بالعقل تا چاگر ثابت دیتے لگے سر بھی استدلال سر بھی دیتے اقتصادی ویلہ شی لکر اتمتن کرا راضی فہو اقتصادی یوں وما ثبت منہ بالاستدلال فہو اقتصادی یوں استدلال مانا اے بنظر فی الدلیل سوا امکانا استدلالا من العلت علی المعلول کما اذا رآ نارا فعلم ان لها دخانا. متافق علم پر دخان کیا حاصل کرے گا ندا پر طریقہ دا استدلال اشارہ اور دا استدلال دا جانب دا علت ندا فمعلول باندے نار علت تا دخان معلول دا متافق استدلال کرو تا وجود دا نار سرا وجود دا دخان باندے متافق علم پر دخان حاصل اشارہ ندا علم دا ثابت بلا کرو فقاسي من سبيل الأقل ثابت بالاستدلال لأنه جيت بالاقتصادي إليه أو من المعلول على العلة شيء أو يا داري بدا استدلال استدلال إذا جانب هذا معلولنا فعلة باندي كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا فقد يخص الأول باسم التعليل دا استدلال اول کہ استدلال دا جانب دا علت نا پا معلول باندے دی تکل نکر تعلیل ہے گا اسی ادادوان استدلال دا جانب دا معلول نا پیلت باندے دی تا استدلال ہے گا اسی آو دی دلیل اول تا تا سویلت دلیل کو کر رہو لے پوجود دا معلول باندے ندیتا دلیل لیمی ویلہ اسی تادوائم کی تاسو معلول دلیلو گردولو پا معلول باندی ندیتا دلیل اینی ویلہ اسی لاشتلاحا تاسو مرقات وغیرہ دیلی دی وما ثبت منہو او اغیر میں ثابت بلکل چاہتا ثابت بلی استدلال فہو اقتصابی ایون جیتا اقتصابی ویلہ اسی دیتا اقتصابی معنی ہے حاصل بالکسب سبھی مانا دا حاصل دل کا سو دا کا سب مانا اگر میں ثابت بالعقل کہ اگر ثابت بھی دا استدلال سارا جیت اکتفابی لے تھی یعنی حاصل بل کا سب دا کا سب مانا وہو مباشرت الاسباب دا کا سب مانا دا دا یوسی دا اسباب پا عمل کے راوستول وهو مباشرة الأسباب لكسب معنى ذا يصير ذا أسباب فعمل كرا واستول بالاختيار خذ اختيار سر بلا اختيار ذا كسب معنى مباشرة الأسباب فيصير ذا أسباب فعمل كرا واستول مباشرت مانا دا یوسیس پا عمل کی راوستول او بل اختیار مثال کسر فی العقل و النظر فی المقدمات دا نظر فی المقدمات ات بی تفسیر دا سر فی العقل دا پارا دا سر فی العقل شو یعنی نظر شو ترتیب شو فی المقدمات و مقدماتو کی فی الاستدلالیات کی وعلوم استدلالية هو كيف تاخذ طالبا علم يسير الذي كافي له ويكمل. إذا صرف العقل أو نظر في المقدمات فلا حاصل له. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. علم يستعذب به حدوث عالم ذا علم استدلالي له لا تفتا ذا الأثير كله صرف العقل أو نظر في المقدمات سارة دا تدخل في القصد سارة حاصل كله كتاب ذا علم دا سبابه يصرف الأكل إلى آخره إذا ذلك فأمر كده وصوله بالاختيار كده وصوله إذا استعى إلما وحدوث العالم بان علم استدلالي كان أو اقتصادي هم فكره لكن كسب ذلك شواله حاصل شواله والإصغاء أو يالك ورق دول كان شو وغاق كده كشي بتاع التقريب تقول كده كان انا بيا خبره دي علم راضي كان راضي كان فقط مسمو دي علم راضي كان راضي اذا استعلم بدي مسمو باني وشو دا هم اقتصادي لك حاصل في تاثره لكسب سارا تا يعني علم بالمسموع دا سبب كي اصغاء دا بعمل كده وصلوا قبل الاختيار استعلم ودي مسموع باني كم علم طول طالبا اقتصاد طب قول اقتصادي استدلالي تم شامل شروع او دا اقتصادي دا دي علمي حسي تم شامل شروع كي علم شروع بواسطه دا حس دا سمع سارا او التقليب الحدقات او يا لك اراول دا سترجس والو ونحو ذلك في الحسيات حدقة دا أخلك دا أختربي لي قولي طويلة حدقة فأخلك دا أختربي كي يشبي يستربي كان أبل بيها طور لبكي كان بعد كي بشنوي كان اور سپینه نو بیا پسی تورا دائرہ بعض اس کا دوکتا سنی دائرہ گی تورا دائرہ پا میں سی بیا بلا وارا نرائی دائرہ گی دکھا چا حد قاوائی اس وائی حد قا پختو کی دیتا کسائی ویلیشی سا کسائی پا فارسی کی دیتا ویلیشی مردو ماک سا تاریبا مردو ماک مطلب دغه څه دی لیکه ورکه باندې سره اختیار لسته د ساتو وګورک ساتو دغه ورکه ساتو وګور ساتو دې په دې هغه څرګو کې خپل ځان نه کړی ویني کړ دا اور باندې سره په کې راغلې نو چې دا دا د ذکر د حقا دا مرګمو کو دا څه او عربي کې دین تعبیر د جلیده سره هما کیگی کمراتنا استرگا من کبیر ذکر جزء و ارادتی لہ قول پچھ تاریبا دا استرگی کا تا متوجہ کی کرا دا اگا مستر بانی بتا تو یہ معاصل کی کاثر نسی دا میز من حسی شورو کن دا تا تو چاہ سر حاصل کرو دا اقتصاد سر دا کسر سر تا تا حاصل شورو ادا کتاب علم بالمبصر دا سبب في هذا تقريب الحدقة ده تفع عمل كلا وصله أبي الاختيار كلا وصله تفعيل بالمبصر سشوره حاصله شواله وكإلا بالمسمودة كإلا بالمبصر ده داهم كل ده اتصابي ده لاغي ده خبرال كل حاصل بالكسب شواله أي مستدلالي هما ده اتصابي ده لاغي ده خبرال داهم حاصل بالكسب شواله أي مستدلالي سبب شوب ده خطكا علم استدلالي سبب صرف العقل نظر في المقدمات لا سبب ده علم استدلالي ده تفع عمل كلا وصله ده في الاختيار سرى ده علم استدلالي حاصله شوالو ده علم بحدوث العالم سشوالو حاصله شوالو ده علم بحدوث العالم علم استدلالي ده تفع كسب سرى حاصله شوالو فريقان سرى كتاب ده علم على سبب صرف نظر في المقدمات داستا پامل کی بھی اختیار را وستلو جیت کرتا تا علم بھی خدوشی لازم حاصل کرو دا شدلالی ہم دا دا اتصابی ہما اشوالی فینشو تعلیم مطلب داستو طالبانو چھے علم اتصابی پورا لو یا خیر تدار لاتا اشدلالی مرلانی داخل کرو حیثی سے کرو ہم مرلانی داخل شوالو نزکا وہ سارے وائی فالاقتصادی اعام من الاستدلال اقتصادی اعام دا استدلالی نا لیکن اقتصادی حسی تم شامل سے لکا سنگی چھو استدلالی تا شامل لکا نا او استدلالی دا حسی تا شامل دا نا لیکن استدلالی اگا چاہتا بھی لگی چاہ بس صرف نظر فی المقدمات سر حاصل وی اقتصادی کو استدلالی تا شامل ستا تو کہ دلو کرو او استدلالی استدلالی کو استدلالی تو ہم شامل شوالو حسی تو ہم شامل شوالو کو استدلالی دا حسی تو شاملی گی نا دیو جن اقتصابی دا استدلالی نسا شوالو آم شوالو فلی اقتصابی آم من الاستدلالی ولی لأنه الذي لیکن استدلالی کو صرف بغیلم طویلیشی یحصلو بالنظر فی الدلیل جب اصلی دی نظر فی الدلیل سارا اقتصابی عام ہو اسوالو نظر کی دلیل تو ہم آسی لے گی استعمال دا ہوا تو سرا ہم آسی لے گی اقتصابی استدلالی تو شامل دے کرا پکلو استدلالی اینا پکلو استدلالی این اقتصابی ایون اولا عقصا اقتصابی بوی استدلالی بوی نا لیکن علم بالمسموع علم بالمبصر اقتصابی خدا کو استدلالی دا نا لکه دین وای کلی سوال حاصل لکه غی علم سوچ اگر تاسو ته حاصل ګرځي د بلقص او اختیار په مبصر باندې دا خو طالبانو ستاسو اقتصادی او استدلالی او پیجندلو کنه څه کو پیجندلو تاسو استدلالی او اقتصادی و اما ضروری وہ سرا سے ضروری اٹھے جانا ہے یا علم ثابت بلا کر اگر نہ کی سما ضروری ہو کر اور علم ثابت بلا کر اگر نہ کی سما کو بھی علم کیا کہ ثابت بھی بلا بدا اجی تو ویلے کدھر ہے سب ضروری ہاں وہ ضروری چاہتا ہے واما الضروري فقد يقال في مقابله الاكتساب ضروری کله نہ کله طالبانو ته اقتصادی په مقابله کې راځي لکه تاسو ته خیری ماته نوم دا اقتصادی په مقابله کې راوستل کنه اول ضروری دی په څه اقتصادی او اما ضروری فقد يقال في مقابله الاقتصادی ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق يكون حاصلا من غير اختيارنا للمخلوق اي تسابيا غير ما كيف اغب حاصل بالاختيار للمخلوق لكن تسابيا معنى قصولا حاصل بالكسب هذا كسب معنى صفة ده اسباب وده علم راوستول فعملك بالاختيار تولی حضرت کے صحابی باغا علم تولی سی چاہا بتاتا حاصل بھی بلا اختیار حضوری باغا علم بھی چاہا بتاتا حاصل بھی لا بلا اختیار لیکن صحابی حضوری باغا تفاصیل سرا دا یو بل سرا مقابل سوالو وقال یو قالو فی مقابلت الاستدلال کله نہ کله ضروری شمالی کی طالبانو کو مقابلہ دا علم استدلالی کے علم استدلالی خود ہی اصول ہے اگر ضروری جگہ پر حاصلی کی استدلال سارا دا نظر کی دلیل ہو سارا لو بجی باغا سو کی جگہ پر حاصل دا نظر کی دلیل سارا نا بورا ہوتا وقد یقالو فی مقابلت الاستدلالی ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل او استدلالي ما يحصل بفكر ونظرنا في الدليل. ضروري شو معنى لا بساري با دعا اولا معنى پو اعتبار سر ضروري مقابل دے اقتصادی شوال دوائی معنی سر ضروري مقابل دا استدلالی شوال دا چه شعری سوائی کرن انا دا دپارا دا توتیا تمہید وائی زی دفع تناقض فی کلام صاحب البدا یا لکتا سنو چه والا سر کلی کلی جوار وما ضروری دلان دے توتیتن یا دفع تناقض دفع تناقض في كلام صاحب البدا هي اترا وي پسي فمن ها هنا انا دي وجنا تي زوجي پر تفسير کي کہ زوجي پر اپنا تفسير ہونا راضي يو تفسير پر ا بنا باندې مقابل دے اقتصادی جوړي گی نه بل تفسير پر بنا باندې مقابل دے استدلالی جوړي گی فمن ها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اقتصادیا بعض حضرات علم حاصل بالحواس بالحواس الخمسة الظاهرة دا اقتصادی گردہ ولا ہے سا اقتصادی زبینا لکہ دا حاصل بالاختیار بکر او علم حاصل بالاختیار تا اقتصادی ویلے اسی ضروری ہوتا نہیں چی ویلے کہ ضروری اولا مانا سوا مالا یکن حاصلا بلا اختیار فمن ها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اقتصادیا اے حاصلا بمباشرة الاسباب بالاختیار ادا پر نظر شرا اگا اولا معنا دا ضروری تا لگر اولا معنا سوا ما لا یکنو حاصلا بالاختیار نفر ارسل دقی معنی تا بعض حضرات وئی علم حاصل بالحواس دا ضروری ندا بلکس دا اقتصابی دا یعنی حاصل بلا اختیار دا و بعضهم ضروری او بعض ایمو علم حاصل بالحواس ضروری گرزول ہے دا سو طالبہ ضروری ادا پر نظر سرا دا ضروری دے دو میں معنی تا ضروری دو معنی سوا ما یکون حاصلا بدون فکر و نظر فی الدلیل علم حاصل بالحواس ہم دغسی بھی کنا کہ حاصل بھی بدون نظر و فکر نا فی الدلیل تاسو ویلي چې می حاصل بل حواس ضروري ده دا په نظر سره د دوه می معنا د ضروري ته تاسو ویلي دي چې دا چې سابي درو دا په نظر سره اوله معنا ده ضروري ته خبره پوهیږي کله هټه کا بعد هم ضروري یا حاصلن به دون استدلال او یا پیزا چې کله دا سې فوکانا انا اس کلام دا صاحب البدایہ کے بظاہر کم تناقض تھی معلومی دلو نا تناقض لازم را گئے نا تناقض دفع دا وظاہر نظموں گا دی تفصیل نظائر شو دا خبرات لا تناقض فی کلام صاحب البدایہ صاحب البدایہ پر کلام پر تناقض نہیں شدہ صاحب البدایہ سوکتا الامام الهمام نور الدين البخاري رحمه الله الباري ظاهر دا په کلام کې تناقض ته ظاهر نه خو واقعا کې نشته چې کله دا ضروري دغه دواړو مانو ته تاسو نظر هو وکړي حيث قال ان العلم الحادث نوعان علم حادثه په دوه قسمه ده ضروري اول قسم دل میں حادث ضروری خاص ضروری کا توائی وہو ما یحدثه اللہ تعالی فی نفس العبد من غیر کسبه و اختیاره یعنی ضروری کون مانا ہوا أولا معنى وهو ما يهدسه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده لكن كهرم العلم فقل وجود بان ياسين لك هذا بالاختيار بلا اختيار بلا اختيار وتغير أهواله أمو لا سيبا فقط بخفل أهوال بالتغير بان يلي ما أسل لك أنا ها أسل لك أنا بلا اختيار كان قال يا خطاسو شو لا سيبا إخا تتاسو كده أخفل أورات بأورات نخكار كده لك سانم بتبولو كلا دير مولا لكن لو خشوا ان برزوك دي واسا ولو لا تغير الاحوال باندي تاثير ماسول لا بلا اختيار دا دا علم حديث اول نئے قسم صاحب البدع وائی دا علم حديث دین قسم و اقتصادیون علم اقتصادی چاہتا وائی وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد وهو ما يحدثه الله تعالى فيه أي في العبد بواسطة كسب العبد كسب تعالى وهو مباشرة أسبابه كسب معنى هذا هذا علم ده أسبابك عمال كرا واستولى قبل اختيار وأسبابه ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل دا بأسباب دا إلما إكفابي هذا معنى مشهورة مخي بار بازي كشوا قد ذكر كذا وتفضل كتلو کہ جو علم حاصل بنظر العقل تسویل اقتصابی کیا تسویل گو رہے کہنا و اقتصابی ہمیں دوام قسم دے علم حدیث دا علم اقتصابی دا علم اقتصابی چاہتا وائی وہو ما یحدثه اللہ تعالی فیہ ایفی العبد بواسطت کسب العبد اکسب مانا سو وہو مباشرت اسبابی اکسب مانا دا ذكرت علم معنى ذكرت الأسباب فعمل كرا واستولخ بالاختيار وأسبابه ثلاثة أو ذا علم أسباب دريدي حواس سليمة خبر سادي كم نظر له أقل ذا علم أسباب دي ذا كتب عمل كرا ولقر أو بيا بتاتي سشي علم حاصله سشي ندوق دري وارو أسباب الشرق ولم تأثير لكي دا علم اقتصادي دا علم اقتصادي دا بالاختيار حاصلي دي ان دا سيف دي كلام دا پتولك دا چی دا علم حاصل بنظر العقل تا اقتصادي وای تو دوائی اقتصادي او اقتصادي دا مقابل دا ضروری کرده ولی دا کنا علم حدیث اولا کسیم ضروری کرده ادو میں سکر دو اقتصادی فلن کی مقابل فلو او دو علم حاصل بنظر العقل تا اقتصادی اویلا او سر آگئی بظاہر وجہ پر کلام کے تناقض او سر عظیم راضی گورا ورطا ثم قال بیعدی نباس ابو البدایا وائی والحاصل من نظر العقل والحاصل من نظر العقل نوعان ضروري والحاصل من نظر العقل نوعان ضروري حاصل المعاصل من نظر العقل دو قسم دا اول قسم ضروري او وسط مخي والتويه لسا اقتصادي كان اقول رأيك لانغا وسط علم حاصل من نظر العقل تسوه لطالبا اقتصابي يعني لا ضروري او سوائے ضروري علم حاصل من نظر العقل دو قسم دا یو قسم دا سو ضروري تو تنا خوز دکنا ان صرف من نظر العقل تدي اكتسابي يعني لا ضروري هم ولا او سو توائے ضروری هم تا وای خدانا مگر تو ناخوز دا استاد تقریر غلط دا دا خبر جگہ جاتا دا ساری وای دا وقت تقریر دی کہ واری دلو کنا بنا پٹی باندھی صاحب البیجا پکڑان کہ تو ناخوز لازم راضی نا بغیر کم تو ناخوز کے لازم راضی اگر مقیم تقریر سر دفع گریزی دا علم حاصل من نظر العقل دیتا دا اقتصاد اویلا لا ضروری ورتا اویلا دا ضروری بالمعنى الاول سارا ضروری اول مانا سوا ما يكون ها ما لا يكون حاصلا بالاختيار ما لا يكون حاصلا بالاختيار لا ذا ما ذوي شرا ذو علم حاصل من نظر العقل تا لا ضروري اويلا ذا ما نظر علم حاصل من نظر العقل ضروري نہ کنا لا ضروري نہ کلا ذا حاصل بالاختيار ذا حاصل لا بالاختيار هو ذا نا اچھے روس پہ اور تو ضروری ہوئے گا زیادہ ضروری بالمعنی ثانی پہ اعتبار سارا کہ ضروری دو معنی سوا ما لا یکون حاصلا بالاستدلال اکیل تیل میں حاصل من ذل اقل یو قسم دا سے دچیا گا حاصل دے استدلال سارا بری نا وہ تناقض قاتل سورا دفع سوائے کوئی نفس مولانو تاتا وائن وہ کابل ہے خونے دا کو کابل ہے نوما خونے دا تو پوئی تو ساد خرادا تالی ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان ضروری ورہ ضروری یحصل بی اول نظر من غیر تفکر یعنی حاصلی جی بلا استدلال اللہ بلا فکر و نظرنا فی الدلیل نوچی دالتو بھی علم حاصل من ذلی اقل تا ضروری ویلا ضروری اغدما و مانا پہ اعتبار سرا اما خیمی چی بورتا اکتسابی او لا ضروری ویلا نو دازا غل ضروری بالمانا را اول پہ اعتبار سرا کہ ما لا یکون حاصلا بالاختیار فکر دیمان سے خود ضروری نا دا کن علم حاصل من ذلی اقل تا حاصل بالاختیار ویلا العلم بأن الكل أعظم من جزئه واستدلالي وعلم حاصل من الأقل جن كسما أغا استدلالي ذا يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان داخل آخر طالبان والإلهام بان نخوك دينا بتاسوا عندك وايا إن شاء الله تعالى أوسور ذيك مخمو خاشا خدايمو بيهرا والله